فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى في موسى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب

وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فمن هذا الحديث تعجبون

يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون فكذبوا عبدنا فدعا ربه أني مغلوب فانتظر انتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب

ولقد رآه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون المغضوب عليهم